الزمن اللي وصلنا له لون الدنيا أسود ودم وريحة غدر والموت صار الهم وبسأل شو بكي طفل مبكي دمع نهر وعيون نهر ما بتعرف تشتكي ما بتعرف تشتكي بعرف مين ومين وكله باسمك يا عم يقتل بالسكين كله عم يقتل كله وما بعرف مين ومين وكله باسمك يا عم يقتل بالسكين الله خلقك يا انسان خلقك من قبل الاديان والدم اشرب منه الله ودينه براء منه الله خلقك يا انسان خلقك من قبل الاديان والدم اللي بتشرب منه الله ودينه براء منه الله ودينه براء منه اشرب منه والله ودينه براء منه الله خلقك يا انسان خلقك من قبل الاديان والدم اللي بتشرب منه